الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درس البارحة ما يتعلق بمقدمة في أحكام الرضاع، وذكرنا أيضا ما هي الأشياء التي تؤثر في الرضاعة وما هي الأشياء التي لا تؤثر في الرضاع. فأيهما أصح، رضاع بالفتح أم بالكسر؟ رضاع يجوز هذا ويجوز هذا، كلاهما لغة، رضاع ورضاع، يعني بالفتح والكسر. ما هي الأشياء التي يؤثر فيها الرضاع؟ المحرمية من خلوة وعدم زواج، من السفر، كل هذه تتعلق فيها المحرمية. وما هي الأشياء التي لا تؤثر في الرضاع؟ النفقة، ماذا، صلة الأرحام، أيضا الإرث، لا يرث بينهما، أي لا توارث بينهما، أيضا ولا الولاية، أحسنت، الولاية في النكاح كذلك لا تتم في مسألة الرضاع. أيضا بقي شيء، بقي شيء ولا انتهت؟ طيب انتهت، قد ذكروا الإرث، قد ذكر صلة الأرحام، ماذا، المصاهرة، المحرمية، نعم قد انتهينا. طيب، كم الرضعات المحرمة؟ نعم، خمس، أحسنت، خمس رضعات تحرم. يشترط التوالي محمد؟ لا يشترط التوالي، يعني سواء كان رضع الأولى وبعدها بعد شهر أو بعد أسبوع، واضح الآن؟ لا يشترط. ما هو ضابط الرضعة؟ ضابط الرضعة ثم يكتفي، نعم، بدون أي أن يكذب أو يخرج منه، يلتقم الثدي. طيب، هل يجوز الإنسان أن يرضع من زوجة أبيه الثانية؟ هل يجوز؟ ما لكم تنظرون هكذا؟ زوجة الأب الثانية مثلا، نعم، هل يجوز؟ بعضهم يسأل، يعني هل يجوز هذا؟ نعم يجوز له أن يرضع، يجوز، نعم، ولو حتى يكون مثلا إخوانها، إذا كانت بنت محرما لها، أو إن كان ولد أخواتها أن يكونوا محرما. أنت تقولون ما في فائدة، لكن في فائدة، لأنه يرضع فتصير إخوة هؤلاء محارم وأخواتها. الآن إذا تزوج الرجل امرأة الثانية، هل أختها محرما لك؟ أحسن، إذا رضعت، هذا هو الفائدة، نعم، لا ليست، إذا رضع خالة هذا هو، أما إذا لم يرضع فلا ليس هناك عبرة، وإلا بعضهم يقول كذا. طيب، هل يجوز الإنسان أن يرضع من جدته أم أبيه؟ نعم يجوز، وأم أمه يجوز. بعضهم استعظم الأمر، قال كيف يعني أنا أصير عم لأولاد لإخواني، وأيضا أخو لأعمامي؟ نعم، من مانع، يجوز للصبي أن يرضع من جدته أم أبيه، ويجوز له أن يرضع من جدته أم أمه، ما في شيء، ما هناك مانع من الرضاعة. مسألة الرضاعة ما هناك ما يمنعك من أن ترضع من أحد، لكن يشترط فيه الإذن، يعني الأب، يعني صاحب اللبن، يشترط فيه أن تستأذنه، نعم، حتى يعرف من ولده من الرضاع ومن ليس ولده من الرضاع. نعم. هل لبن الفحل مؤثر أيضا؟ أنت أبو الكوفي هذا لبن الفحل مؤثر، كنت معنا أمس. لبن الفحل مؤثر يعني أعمام، يعني أخوان الأب يعتبرون أعماما. ما الدليل؟ ها؟ ما الدليل أنت يا صاحب النظار؟ لا تنظر، لا تنظر. ها؟ نظرت في حتى أعرف. أحسنت، سهل، أتيت بالمعنى. دخل عليها أفلح أخو، أو يعني نعم أخو أبو القعيس، فقالت فقال أنا عمك، فهي احتجبت منه فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو عمك. نعم، واضح درس أمس، ما في إشكال. طيب، فأي سورة هذه العشر رضعات؟ قال فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، فأي سورة؟ ها؟ في سورة من؟ نعم، لم تعلم هذه السورة. والخمس كذلك لم تعلم هذه السورة. هل بقي لفظها؟ ما بقي لفظها. هل بقي حكمها؟ بقي حكمها الخمس، أما العشر نسخت لفظا وحكما، نسخت لفظا وحكما. قال وعن ابن عباس، طيب نقرأ. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أريد أي رغب، نعم، في أن يتزوج ابنة حمزة، فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنتي، ابنة أخي، ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. ابن عباس حبر هذه الأمة، يعتبر من أعلم الصحابة، وكان أعلمهم في التفسير، وكان يتلقى العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فلقب بحبر. والحبر هم من علماء اليهود، كانوا يسمونهم أحبارا، اتبعوا كما قال الله عز وجل في الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالأحبار هم علماء، فلقب بهذا اللقب، فلا حرج إذا استعمل هذا اللقب، فسمي بحبر الأمة، وأعلمهم بالتفسير، يعني ليس على الإطلاق أبو بكر والخلفاء أعلم، لكنه هو من علمائهم، من بعضية رضي الله تعالى عنه وعن أبيه العباس، هو وأبوه صحابيان. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، أي رغب في أن يتزوجها، يعني ظنوا ذلك. ابنة حمزة اختلفوا في اسمها على ستة أقوال، ولم يصح شيء في تحديد اسمها، ولكن اختلفوا، أتوا بتعاريف باسمها، ولكن لم يعلم اسمها بسند صحيح. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، أي هذا الكلام موجه إلى من؟ هل ابن عباس؟ لا، موجه إلى علي، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل بهذا السؤال، فقال لعلك تريد ابنة حمزة، فقال إنها لا تحل لي. من كان السائل؟ علي. ففي صحيح مسلم أن السائل علي، أن السائل علي رضي الله عنه. قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة يعتبر أخ للنبي عليه الصلاة والسلام، هو والنبي رضعوا من ثويبة مولاة كانت لأبي لهب، مولاة كانت لأبي لهب، وأبو لهب عمه، فرضعوا هو والنبي عليه الصلاة والسلام منها فصاروا إخوة، فصاروا إخوة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنها ابنة أخي من رضعها، أي النبي ماذا يعتبر؟ عمها، يعتبر عمها أخو أبيها، نعم يعتبر عمها أخو أبيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة معروفة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من هم أهل النسب؟ أهل النسب سبعة: الأمهات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. ثانيا الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم. ثالثا البنات، وإن نزلنا بنت البنت بنت البنت. رابعا بنات الابن، وإن نزلنا بنات الابن وإن نزلنا. خامسا الأخوات مطلقا، سواء كان أو سواء كنا شقيقات أو من أب أو من أم، الأخوات فيعتبرون إخوانا لهم، نعم. سادسا العمات. سابعا الخالات. هؤلاء يحرم عليك نسبا أنك تتزوج بهم، فإذا رضعت من امرأة فصرت ابنا لها فأخواتها يعتبرن خالات لك، وإخوة زوجها أعمام، وأخواته عمات، وأمهم أم الأب جدة، وأم الأم جدة لك، واضح الآن؟ وهذه الأم أبناؤها إخوة لك، سواء كانوا منها أو من غيرها، والأب أبناؤه إخوة لك سواء كان منه أو من غيره، يعني منه أو من امرأة أخرى، واضح الآن؟ فكلهم يعتبرون إخوة لك، واضح؟ فتنتشر الحرمة كحرمة النسب، كحرمة النسب، أي أنت أصبحت واحدا من هذه العائلة، أصبحت واحدا من هذه العائلة، وكأن هذه المرأة هي التي ولدتك، فإذا رضعت صاروا هؤلاء الذين أخوان وأعمام وهكذا كلهم تنتسب إليهم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، نعم هي بعض روايات البخاري أو مسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فما حرم عليك من النسب حرم عليك أيضا من الرضاعة، حرم عليك من الرضاعة. طيب هذه القاعدة المعروفة هل هي على إطلاقها باقية على عمومها فيدخل في ذلك المصاهرة؟ الآن بقية المصاهرة، الأب إن تزوج امرأة، هذه المرأة أنت ما رضعت منها، أنت رضعت من الأولى، فتزوج هذا الأب الذي هو يعتبر أبا لك من الرضاعة، تزوج بامرأة أخرى، هل تنتشر الحرمة في هذا؟ يقال لك أنها كما نحن نسميها الآن هنا عندنا خالة، هي ليست خالة، نعم هي زوجة أبيك، فهل يحرم عليك بالمصاهرة؟ هي ليست نسبا ولم ترضع منها، وأيضا إذا تزوجت أنت من امرأة هل هذه المرأة أيضا يجوز لأبيك من الرضاعة أن يكون محرما لها؟ واضح. أبوك من النسب تعتبر محرما، يعني لا يجوز له أن يتزوج بزوجتك، فهي محرم، يعتبر محرما لها، واضح. لكن أبوك من الرضاع هل هو أيضا محرم لزوجتك أم لا؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يدخل الحرمة، تدخل الحرمة في ذلك، وأنه يحرم من المصاهرة كما يحرم من النسب. ما هو دليلهم؟ هذا الحديث، قالوا خرج مخرج الغالب، واستدلوا بعموم هذا الحديث، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قالوا العموم يتناول المصاهرة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقل عنه ابن رجب بأنه قال لا يدخل. الحافظ ابن رجب ينقل عن شيخ الإسلام أن هذا قول له، أن المصاهرة لا تدخل. ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه توقف في هذه المسألة، أنه توقف في هذه المسألة، يعني ما قال بالحرمة ولم يقل بالحل. فإذا اختلفوا، منهم من يقول أن ابن تيمية يقول بالتوقف وهو ابن القيم، ومنهم من يقول وهو الحافظ ابن رجب أن ابن القيم أن شيخ الإسلام يقول بأن هذا يجوز. والظاهر والله أعلم هذا القول الذي يذكر عن شيخ الإسلام قول قوي، لأن ظاهر النص يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، ما دخلت فيه المصاهرة، لكن من باب الأحوط فالأخذ بقول الجمهور من باب الأحوط. وكما يقال النساء كثير، يعني إذا أراد مثلا أن يتزوجها أو كذا، فمن باب الأحوط يقال بقول الجمهور. والعمل بالأحوط واجب. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضى في ولد لزمع بن صالح قال احتجبي منه يا سودة، هو أخوك يا زمعة، واحتجبي منه يا سودة، يعني هو لك، فنسبه إليه لأن الولد الفراش، ولكن قال لسودة احتجبي منه. لماذا وهو أخوها؟ قالوا من باب الاحتياط. ولو نسبها إلى، يعني ولو كان نسبها إليه، لكن أمرها بالاحتجاب، قالوا احتياطا. فهذا دليل على أن الاحتياط واجب. فإذا اشتبهت في مسألة ورأيت قوة الأدلة اتبع الورع، اتبع الورع. وشيخ الإسلام معه قول ينقل عنه ابن القيم أنه توقف فيها، توقف في هذه المسألة. فنحن نقول مع الجمهور، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيعني ماذا، أيضا يحرم المصاهرة كما يحرم النسب، كما يحرم النسب. وضحت المسألة في مسألة المصاهرة؟ طيب. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. طيب، هذا الحديث اختلف فيه في رفعه ووقفه، ورجح الدارقطني وقفه على أم سلمة كما في السنن، رجح الدارقطني وقفه على أم سلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف من الدارقطني وابن عدي. نعم، الصحيح وقفه، وأيضا فيه رجل مختلف فيه، منهم من يوثقه ومنهم من يضعفه. فكلا الحديثين موقوف. قال وعن أم سلمة قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فتق الأمعاء أي أشبعت وأروت ونبت منه اللحم، هذا الفتق، ونبت منه اللحم قبل الفطام. هذا هذه المسألة، وهي ما هو السن المعتبر؟ هل هو في الحولين أم في الحولين وما بعد، أم في سن الكبر يعني حينما يكبر الإنسان؟ أربع أقوال في المسألة، أربع أقوال في تحديد سن الرضاع، يعني متى يقال أن هذا الصبي ارتضع وكان الرضاع مؤثر له، هذا شرط من شروط الرضاعة. فالقول الأول قالوا في السنتين الأولى من حياته، لأن الله عز وجل يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، أقل الحمل 6 أشهر، وزد على ذلك 24 شهرا سنتان، وحمله وفصاله أي انفصل بعد إيش 30 شهرا. فقالوا المعتبر الحولان الأوليان من عمره، استنادا لهذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وأيضا حديث ابن عباس لا رضاع إلا في الحولين، الحول معناه السنة، إلا في الحولين أي ما يكون عمره سنتين. القول الثاني قالوا في الحولين وما بعد أيضا، حتى 3 سنوات 4 سنوات، يعني ما ضبطوا فيه ضابطا، قالوا في الحولين وزيادة. نعم، واستدلوا بأدلة وهي الفطام الذي جاءت وكان قبل الفطام، قالوا قد يفطم بعد السنتين، قد يفطم بعد السنتين. القول الثالث قالوا المعتبر 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، قالوا 30 الشهر هذه مع الحمل يعني 2 سنين و6 أشهر، فقالوا هذا السنتان والستة الأشهر هو الوقت الذي يعتبر فيه الرضاع معتبرا، وما عدا ذلك لا يعتبر، يعني الزيادة على ذلك. القول الرابع قالوا العبرة بالفطام ما بالرضاع ما كان قبل الفطام، ولم يحددوا سنا، فقد يفطم الطفل وهو عمر سنة، أو يفطم وهو عمر أشهر، أو يفطم وهو عمر 2 سنين، أو يفطم وهو عمر 3 سنوات، قالوا ليس هناك تحديد. ما هو دليلهم؟ دليلهم الحديث الذي مر معنا، حديث عائشة قال إنما الرضاع من المجاعة، من المجاعة أي ما كان يتغذى منه الطفل ولم يحدد، وأما ما جاء فيه التحديد لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول جماعة من السلف، وبه قال جمع أيضا من أهل العلم، وهذا هو الصحيح أن السن المعتبر قبل الفطام، قبل ماذا؟ الفطام، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لهذا الحديث الذي مر معنا، وهو الحديث الذي جاء فيه إنما الرضاع من المجاعة أي ما يسد فيه الجوع. ما هو الفطام؟ الفطام هو فصل الصبي من الرضاعة، يعني يستغنى، يعني الرضاع يكون تبعا يتغذى يأكل، والرضاع تبعا ما يعتبر. إذا كانت الرضاعة هي غذاؤه الأساسي ويدخل شيء من ذلك كالعسل أو التمر، فهذا ما زال لم يفطم. ما الذي يفطم؟ الذي يستغني عن اللبن، إنما اللبن يكون تبعا، واضح الآن، إنما اللبن يكون ماذا؟ تبعا لا استقلالا، فلا يكون غذاؤه اللبن. فإن كان ما زال غذاؤه اللبن يتغذى منه وأشياء يسيرة يضاف إليها كعسل أو تمر، هذا لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حنك الصبيان تمرا، وهذا دليل على أن أكل الصبيان أو مصهم للتمر ما يأثر، ما زال يرضع. أهم شيء أنه لا يستغني، فإذا استغنى فطم، إذا استغنى فطم، فإذا فطم هذا السن غير معتبر في الرضاعة، سواء سنة أو سنتين. يختلفون الأولاد، يختلفون الأولاد، منهم هكذا يزيد ومنهم من ينقص ومنهم، واضح الآن؟ فالعبرة ليست بالسنين وإنما العبرة بالفطام. الراجح فيما يظهر أن السن المعتبر في الرضاعة ما كان قبل الفطام، ما بعد الفطام ليس سنا معتبرا. وأما هذه الأحاديث التي بين أيدينا لا رضاعة إلا في الحولين، هذا الحديث مختلف فيه، والصحيح أن علي بن عباس موقوفا عليه. وأما حديث أم سلمة أو أثر عن أم سلمة هذا الراجح أنه موقوف عليه ما كان قبل الفطام، وأيضا الأحاديث تدل على ذلك. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود. أنشز العظم أي قواه وأحكمه وكبر حجمه، هذا معنى أنشز العظم. وأنبت اللحم أي زاد في اللحم، زاد في اللحم. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف في سنده ثلاث مجاهيل، في سنده ثلاث مجاهيل يعني لا يعلم حالهم. أبو موسى الهلالي يرويه عن أبيه عن ابن عبد الله ابن مسعود، وأبو موسى وأبوه وابن عبد الله بن مسعود كلهم مجاهيل، هؤلاء الثلاثة. مسلسل الحديث بالمجاهيل، أبو موسى الهلالي يرويه عن أبيه وأبوه يرويه عن ابن عبد الله بن مسعود، ما عرفنا من هذا، وابن عبد الله بن مسعود يرويه عن ابن مسعود، فثلاثة من هؤلاء الرواة مجهولون لا يعلم من هم. وأيضا ابن عبد الله بن مسعود ما يعلم ما اسمه، هو من قبيل المبهم، من قبيل المبهم، فالحديث لا يصح. وجاء موقوفا عن ابن مسعود، وفي سنده أبو موسى الهلالي، أبو موسى الهلالي، ولم يصح. إذن لم يصح الحديث لا مرفوعا ولا موقوفا، لا مرفوعا ولا موقوفا. لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. يغنينا حديث إنما الرضاع من المجاعة، هذا هو يغنينا هذا الحديث. وهذا الحديث كما ترى ضعيف لا يصح الاحتجاج به، ولكن على أن معناه صحيح، أن الرضاعة هي التي يتغذى منها الطفل وينبت بها عظمه ولحمه، وينبت بها عظمه ولحمه. ولكن الحافظ ابن حجر معروف عنه أنه إذا ذكر الأحاديث وفيها ضعف يبين، وفي هذه أو في هذا الحديث ما بين، وإلا من عادة الحافظ ابن حجر أنه يبين ضعف الحديث. نعم، وسيأتي معنا حديث زيادة السهمي أنه يبين أنه مرسل وليس بالزيادة صحبة. نعم، وأما هذا الحديث فتعجب بعض أهل العلم، قالوا لماذا الحافظ ابن حجر لم ينبه عليه، وهو شديد الضعف يعني مجاهيل، سلسل بالمجاهيل، وقد ضعفه أيضا العلامة الألباني في السلسلة. نعم، ضعفه في السلسلة. طيب، ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود، وهو من فقهاء الصحابة، من فقهاء الصحابة، وكان من أعلمهم، وهو يعتبر من الكبار، وأيضا من الفقهاء السبعة، من الفقهاء السبعة الذي اشتهروا بالعلم من علماء الصحابة رضي الله عنه. كان دقيقا يعني ضعيفا، نعم، حتى أنه مرة صعد على شجرة فاهتزت الشجرة فضحك بعض الأصحاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون دقة ساقيه، فهي أثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة، فهي أثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة. نعم، رضي الله تعالى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ممن استدل به على الفطام، استدل به على أن الذي يحرم السن هو سن الفطام. قال: وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، أخرجه البخاري. عقبة ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف تزوج بامرأة يقال لها أم يحيى، قيل أن اسمها غنية، قيل أن اسمها غنية، نعم، بنت أبي إهاب، إهاب. فلما تزوجها جاءت امرأة، في بعض الروايات في البخاري امرأة مولى يعني أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، أنتما الاثنين. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفسرون أن امرأة تدعي أنها أرضعتني أنا وزوجتي، فماذا قال النبي؟ كيف وقد قيل، استفهام استنكاري، يعني كيف وقد قيل، هذا استفهام كيف استنكاري، يعني اقبل، اقبل بهذا القول. ففارقها عقبة رضي الله عنه ونكحت زوجا غيره. هذه المسألة وهي مسألة شهادة المرأة في الرضاعة، هل تقبل أم لا تقبل؟ جمهور العلماء قالوا لا تقبل شهادة المرأة الواحدة، بل يجب أن يكون هناك شهود رجال أو نساء معها، أما الواحدة فلا، فهي تخالف الشهادة العامة الذي قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فشهادتها غير معتبرة، فهم يقولون خالفت النص. نعم، ويقولون أن هذا الحديث منسوخ، أو قالوا بعضهم أن هذا الحديث من باب الورع، أن النبي قال له فارقها من باب الورع، فحملوا هذا الحديث الجمهور على أن مفارقة عقبة لأم يحيى من باب الورع وليس من باب التأكيد. القول الثاني قول الإمام أحمد في رواية وجماعة من أهل العلم على أنها تقبل شهادة المرأة الواحدة لهذا الحديث، قالوا فهذا يعتبر نص في المسألة فالواجب قبوله، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل، فهذا دليل على قبول شهادة المرأة في مسألة الرضاع، وتستثنى من الشهادات الأخرى التي تشهد فيها النساء. لماذا؟ لأن مسألة الرضاع تعتبر خصوصية من خصوصيات النساء، خصوصية من خصوصيات النساء. القول الثاني قالوا لا تقبل شهادة المرأة الواحدة ولكن تقبل شهادة المرأتين، فإن كان هناك امرأتان فتقبل شهادتهما، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من علماء الكوفة وغيرهم، استدلوا بعموم الأدلة التي فيها شهادة المرأة، شهادة الرجل بشهادتي المرأة، بشهادتي المرأة، قال فإن كانت هناك واحدة قبلت. حملوا هذا الحديث على أنه هناك قرائن دلت على ذلك، هناك قرائن دلت على ذلك، وهذا كله تكلف. والصحيح أن شهادة المرأة في باب الرضاع مقبولة، هذا إذا تيقنت، أما إذا شكت هل تقبل شهادتها؟ ما تقبل. إذا شكت تقول الله أعلم رضع أني رضعتكما لكن ما أذكر كم رضعتكما، ما يقبل قولها، لكنها إذا قالت رضعتكما أكثر من 5 رضعات فقولها مقبول، أما إذا شكت فلا يلتفت فيها إلى شكها، لأن الله عز وجل يقول 5 رضعات معلومات، معلومات أي متيقنات بها، أما شاكات فلا عبرة بالشك، فلا عبرة بالشك. واضح؟ نعم. هذه مسألة شهادة المرأة، شهادة المرأة. أما شهادة الرجل إذا شهد الرجل مقبولة من باب أولى، إذا كانت المرأة فمن باب أولى أيضا الرجل تقبل شهادته في مسألة الرضاعة، أيضا تقبل شهادته في مسألة الرضاعة، كأن يقول مثلا ابني، ابني من الرضاعة، هذا ولدي رضعته امرأتي، أو رضعته نسائي، فيقبل قوله إذا كان صادقا في قوله. نعم. وفي الحديث أيضا قبول خبر الموالي، لأن هذه المرأة مولى، جاءت كذا مصرحا في بعض روايات مسلم أو البخاري أنها مولى من الموالي، امرأة سوداء هكذا مولى، جاءت إليهم فقالت لقد أرضعتكما. وهذه المرأة لا يعلم ما اسمها، لا يعلم ما اسم هذه المرأة، جاءت امرأة لا يعلم ما اسمها، ذكر بعضهم كنا لها وأسماء لكن لم يثبت منها شيء، ومنهم من أعدها من المبهمات، وقيل أنها أمة رجل من الصحابة، لكن ما جاءت أدلة صريحة في هذا الباب. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه سؤال أهل العلم، فيه سؤال أهل العلم، إذا أشكل عليك شيء فذهبوا وسألوا النبي، يعني هل هذا القول يقبل أم لا يقبل. وفيه أيضا أنه لا يجوز لأحد إذا علم أنه تزوج بامرأة تحرم عليه أن يبقى معها، بل واجب عليه أن يفارقها، واجب عليه أن يفارقها. قال ففارقها عقبة، هل طلقها؟ يعني قال أنت طالق أم فسخ نكاحها؟ الصحيح أنه فسخ نكاحها، ولم يأتي أنه طلقها، ولم يأتي أنه طلقها. طيب، فهذا هو فارقها، أي فسخ النكاح. لماذا؟ لأن الطلاق في الزواج المعتبر، الطلاق في الزواج المعتبر، أما إذا لم يكن زواجا معتبرا فيسمى فسخا كاللعان والخلع، هذه فسخ وليس طلاقا. ففارقها أي فسخا. طيب قد يقول قائل قد أنجبت، هؤلاء الأولاد ينتسبون إليه ويسمون بأولاد شبهة، وأما فأولاد الشبهة فبإجماع أهل العلم أنهم ينتسبون إليه. الدليل مخاصمة زمع بن صالح وسعد بن أبي وقاص في تلك الوليدة، في ذلك الوليد، فنسبه النبي إلى زمع بن صالح وهو نكاح شبهة، منهم من يقول زنا وهكذا لأنها من وليدته، واضح الآن؟ فنكاح الشبهة الذي يقع وهو محرم، فالأولاد ينتسبون إلى الزوج، الأولاد ينتسبون إلى الزوج بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم في نكاح الشبهة. أما في المحرم كالزنا مختلف فيه، والصحيح أنه ينتسب إليه، والصحيح أنه ينتسب إليه أيضا في الزنا إذا كان من نطفته، إن كانت من نطفته. قال ابن من أنت؟ قال أنا ابن الراعي، في قصة من؟ جريج. وأيضا زمع بن صالح نسب إليه وهي وليدة أبي، يعني على فراشه. وأيضا أدلة تدل على أن ابن الزنا ينتسب إلى من زنى بها، هذا هو الصحيح، والجمهور على خلافه، ويستدلون بحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش ليس معناه لي انتسابا، ولكن هي الأحق، هذا معنى الولد للفراش، أي هي الأحق به. وللعاهر الحجر، ما معنى العاهر الحجر؟ قالوا الرجم، ليس صحيحا. فإن كان زنى بها وهو بكر هل يرجم؟ لا، إنما الحجر أي الخيبة، أي الخيبة، كما يقال رغم أنف امرئ، أي مرغ بالتراب، وتربت يداك، تربت أي وضعتها بالتراب خيبة لك. هذه ألفاظ تستعملها العرب، ألفاظ تستعملها العرب، واضح؟ فهذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف. وتعرفون الآن في زماننا هذا كثرة الزنا، إذا الطفل ما ينسب إلى من زنى بها تحدث مشاكل وفتن. نعم، فالذي يظهر أنه انتسابه أفضل لا سيما في هذا الزمن، لكن إذا علم أنه من نطفته. أما إذا كانت امرأة يأتيها الرجال لا، لا ينتسب إليه. نعم، إلا إذا علم أنه من نطفته. قال ونكحت زوجا غيره. قال وعن زياد السهمي رضي الله عنه، طبعا مختلف في صحبته، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. نعم، الصحيح أنه ليس بصحابي، الصحيح أنه ليس بصحابي، وروى الحديث مرسلا، وروى الحديث مرسلا، فزياد مجهول، وروى الحديث مرسلا، فالحديث ضعيف جدا. وانظر تنبيه الحافظ بن حجر، قال وهو مرسل، يعني من المراسيل من قسم الضعيف، وقال وليس لزياد صحبة، يعني ليس بصحابي إنما تابعي، واضح الآن؟ فالحديث لا يصح. لكن لماذا ذكر الحافظ بن حجر هذه المسألة، وهي أن تسترضع الحمقى، أن يطلب تسترضع الحمقى، أن يطلب من المرأة الحمقى. من هي الحمقى؟ أي التي خفيفة العقل، أو قيل الذي لا عقل لها، وقيل الأحمق الذي لا يعلم لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. كل هذه المعنى واحد، أي خفة في العقل، خفة في العقل. فيكره أن يمكن الصبي بامرأة حمقاء، ومثلها الكافرة، ومثلها الفاسقة، ومثلها صاحبة سيء الخلق. فلا يمكن الصبي بامرأة سيئة الخلق أو فاسقة أو كافرة أو حمقى أو مجنونة، يمكن الصبي من الرضاع منها. لماذا؟ قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال فرضاع الصبي من هؤلاء له تأثير بالأخلاق، له تأثير بالأخلاق، وإنما يتحرى في ذلك المرأة العاقلة التقية الورعة. أما أنه يربع ولده لامرأة فاسقة ماجنة كافرة، هذا لا يصلح. نعم، هذا لا يصلح أن يمكن للمرأة. لماذا؟ ذكر بعض العلماء أن هناك فائدة، اللبن يلحق بمن رضع بها، فإن كانت فاسقة فقد يأخذ طباع الفسق، وإن كانت كافرة فقد يأخذ طباع الكفر. انظروا، له تأثير اللبن، لأنه عبارة عن غذاء للطفل. وأيضا الفاسقة الماجنة الحمقى، أيضا المرأة الحمقى خفيفة العقل كذلك. فكانت العرب قديما يتحرون أولادهم، أين يرضعونهم؟ الذي يسمى بالضئر، المرأة الضئر أي المرضعة، كانوا يستأجرونهم استئجارا، لكن كانوا يختارون، يختارون النساء الطيبات قديما، فيذهبون به إلى مكان كذا وإلى مكان كذا، وإلا قد توجد، لكن ما كانوا يمكنونهم بالفاسقات والكافرات، لأن هذا فيه تأثير في اللبن. فلبن الأم، أم الصبي غذاء له، مكون من أنواع من الفيتامينات والمعادن الذي يناسب الصبي. نعم، فلذلك اللبن يعني ماذا؟ الرضاع يتحرى به، يجب أن يتحرى الإنسان ألا يرضع ولده من أي امرأة. وأيضا الأم لا تمكن ولدها لأي امرأة ترضع أو لا ترضعه. قال نهى رسول الله أن تسترضع أي يطلب منها الرضاع، تسترضع أي يطلب منها الرضاع. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح، لكن العمل عليه عند أهل العلم أنهم لا يمكنون الصبيان لأناس مثل هؤلاء حالهم، فإن كان الحمقى فمن باب أولى الكافرة الفاسقة. واضح؟ فهذا هو. انتهينا من كتاب الرضاعة الحمد لله. فنذكر الآن خلاصة هذا الباب، هو شروط الرضاعة. الشرط الأول أن يكون من امرأة، الشرط الأول أن يكون من امرأة وطئت وطئا، أن يكون من امرأة وطئت وطئا يعني جمعت فحبلت، سواء كان جماع محرم أو جماع صحيح أو شبهة. أهم شيء أن اللبن الذي خرج منها حدث عن وطئ. فقولنا امرأة بالشرط الأول أخرجت الحيوانات، إن رضعوا من بهيمة، واضح، أو رضعوا من لبن مصنع، واضح الآن. وهنا فائدة وهي بنوك الحليب، حليب المرضع، هناك في الدول الخارجية الغربية ما عندهم ورع، فهناك أطفال لقطة أغلبهم من الزنا، فيأخذونهم إلى بنوك خاصة بالرضاع، ليست كبنوك الدم. هناك بنوك للدم وبنوك للحليب، لكن ما الحمد لله الدول العربية ما فيها. فيأخذون هذا الصبي ويرضعونه عند هؤلاء بألبانهم، فيختلط، ما تدري من هذه أمه من. هذا فيه مفسدة عظيمة، ولذلك أفتى المجمع الفقهي بأنه لا يجوز إدخال الصبيان إلى هذه البنوك، بنوك الحليب، لاختلاط الأنساب. الآن ما تدري من الذي ستكون أمه، وما تدري من الذي أخذ منها الكمية، فيربونه على هذه التربية. فهذه أفتى المجمع الفقهي في بعض دورته في عام 1406 بأن هذه البنوك لا يجوز. الثاني، الشرط الثاني أن يكون لبنا، الشرط الثاني أن يكون لبنا، فيه صفات اللبن، خرج بذلك الإنزيمات التي تفرزها المرأة البكر أو الرجل، واضح الآن. فهناك من النساء من تفرز إنزيمات، هذا لا أثر له ولا دخل له في باب الرضاع. هذا الشرط الثاني، أن يكون لبنا. طيب إن كان دما، الآن التبرع بالدم هل ينتشر فيه الحرمة؟ الجواب لا، وهذه مسألة عصرية حادثة. إذا انتقل الدم وتغذى منه الإنسان الآخر فهل تنتشر الحرمة في نقل الدم؟ لا، أجمع العلماء في المجمع الفقهي كلهم على أن الدم لا تأثير فيه، إنما الذي يؤثر هو، الذي يؤثر هو ماذا؟ اللبن. يعني حتى لو تبرعت على صبي، هم يقصدون صبي، يعني هل تنتشر الحرمة فيه؟ الجواب لا، لا تنتشر الحرمة في نقل الدم. الشرط الثالث العدد، الشرط الثالث العدد، كم عدد الرضعات؟ 5 رضعات، يشترط العدد، هكذا يذكرون أهل العلم. الشرط الرابع التيقن من حد الرضاعة، أي تتيقن أنه رضع رضاعا صحيحا لا شك فيه، لا شك فيه. الخامس السن، خامس السن، يعني سن الفطام، كم هذا السن الفطام؟ الله أعلم، قد يكون سنة، وأنتم تعرفون خاصة الذي معه أطفال بعض الأطفال يستطعم عمر سنة ويأكل، وبعضهم سنتين وبعضهم ثلاث سنوات. سن الفطام أي معتبر في هذا؟ ها؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة، نعم سنتين الغالب يقال، لكن إذا كان ثلاث سنوات لا، هذا يقال سن الفطام، سن الرضاعة سن الفطام، هذا هو، لأن هذه الآية فيها الغالب، نعم الغالب أنه سنتين، لكن قد يتجاوز وقد يقل، فإذا أقل واستقل لحظة، إن رضع واستقل بنفسه، مثلا ماتت والدته فسنة كاملة صار يأكل، هل يقال هنا رضاعه مؤثر؟ اكتفى باللبن، لكن يقال هذه الآية اللي ذكرتها الغالب، نعم الغالب أن يكون في هذا، فقول أنت سن الفطام، ما في إشكال في سن الفطام، كما الآن شروط الدليل إنما الرضاع من المجاعة، ما كان غذاء يسد جوعه، هل ضبطنا؟ ما ضبطنا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كم سنه؟ ما قال، قال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاع من المجاعة. نعم، وقول ابن عباس، وقول جماعة من الصحابة. طيب الآن أين وقفنا؟ السن خمسة، خمسة شروط في الرضاعة، خمسة شروط في الرضاعة. الرضاعة ما هو الذي يؤثر فيها؟ المحرمية. وما هو الذي لا يؤثر فيها؟ النفقة، الولاية، صلة الأرحام، الإرث. واضح؟ فهذه لا يؤثر فيها أبدا، لا يؤثر فيها، إنما المحرمية فقط. المسألة الثالثة، هل تنتشر الحرمة كانتشار النسب؟ الجواب نعم، باتفاق أهل العلم أن الحرمة تنتشر بانتشار النسب، يعني يصير أبا، يصير أخا لهم، يصير أخا لهم، وبالمصاهرة على الأرجح، وبالمصاهرة على الأرجح أنها تنتشر في ذلك. طيب، ويكره في الرضاع ماذا؟ يكره في الرضاع أن يسترضع من الحمقى، ويسترضع من الكافرة، ويسترضع من الفاسقة، لأن اللبن له دور وله تأثير في الأخلاق. نعم، وكان السلف معروف هذا العمل عند السلف، أنهم ما كانوا يرضعون عند الفاسقات أو الكافرات أو غير ذلك. إلى هنا نكتفي. اللبن نختص تكوينه الأب، نعم الأب فاسق، والأم هم يقولون أنها يأخذ من الأخلاق الأم، نعم يقولون من أخلاق الأم، لأن الغالب منها وهو متسبب، يقولون هكذا. قال ما حكم رضاع الزوج من زوجته وإذا رضع فهل تنتشر الحرمة؟ أولا اللبن الذي أحدثه هو لبنه، ولكن نقول له يتجنب هذا الشيء، لأن هناك من أهل العلم من يقول أن الحرمة تنتشر ولو كان كبيرا، فمن باب الورع تجتنب مثل هذه الأشياء، تجتنب مثل هذه الأشياء. قال إذا يعني حلبت المرأة في وعاء أو مصاصة رضاعة يعني، ومن ثم أعطت للصبي، هل يعتبر هذه رضعة أم لا؟ إن كانت كافية، إذا وضع في كأسة أو رضع في رضاعة، إذا كانت رضعة كافية تعتبر. نعم، لا يشترط أنه يلتقمه من الثدي، لا يشترط أن يلتقمه من الثدي. هل زوجة الأب من الرضاعة تكون محرما لي؟ قد تكلمنا على هذه المسألة، وين أنت؟ لعلك كنت مسافر، لعل جسدك عندنا وبالك بعيد مننا، وإلا تكلمنا على مسألة المصاهرة، لأن زوجة الأب تعتبر إيش؟ صهر الآن، تعتبر صهرا. قلنا صحيح أنها ماذا يكون، ماذا الحكم ينتقل كحرمة النسب، كحرمة النسب ينتقل في هذه المسألة. واضح. أنا ذكرت أمس مسألة وهي هل يكون هناك رجل له أب من الرضاعة دون أم، أو أم من الرضاعة دون أب؟ فمن هو الأب الذي يكون أبا دون أم؟ من يجيب؟ ها؟ ليش أربعة قول اثنين؟ أي نعم، سنتين وهذه أربعة ثلاثة، فصار نعم أبا له لأنه هو صاحب اللبن. واضح. وأما هذه فليست أما له، ولا هذه أما له، وأيضا أما له دون أب. ها؟ ثم نعم، بعضهم قال كيف كم ستجلس؟ احتمال بعض النساء يجف منهم اللبن بسرعة فتتزوج، قد تكون طلقها في لحظة الرضاع. نعم كما قلت. هل اللبن ايش يسمر؟ هل اللبن يسمر؟ ما فهمت انا ايش يسمر مع المرأة بعد فطام طفلها. وما صحة رضاع الحسن البصري من احدى زوجات النبي؟ ما ادري، الله اعلم. لا ادري هل الحسن البصري رضع من زوجات، اذا كان عندكم فائدة هل الحسن البصري رضع من زوجات النبي، انا ما ادري، الله اعلم. واما السؤال الاول ما فهمت، سمر ايش؟ ما ادري، سمد. قال سائل يقول عنده جيران وكلهم نساء، هم وبناتها، سمعهم من ينفعهم، فهل يجوز ان تعطي الام لبنا في كاس ويكون محرما لها؟ اذا كانت ربى عندهم كحال سالم مولى ابي حذيفه، كحال سالم مولى ابي حذيفه. نعم. أما من أتى فعال أريدك محرم لي سأربعك، يصلح هذا. لكن هذا سالم مولى أبي حذيفة تربى عندهم فكبر، يعني صار واحد من العائلة، فتحرجوا من تربيته وجلوسه معهم، فهنا ماذا أعطوه؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه يحرم عليك، فالحاجة دعت إلى ذلك. أما من أتى من الشارع تعال نرضعك تكون محرما لي، إذن كل واحد سيختار الذي يريد. نعم. ولم يفعل أحد من هذا، ما فعل أحد من أهل العلم ولا من الصحابة ولا أخي له أخوات من الرضاعة، فهل تنتشر لي المحرمية؟ لا. إذا كان له أخوات من الرضاعة، أي هو رضع من امرأة ليست أخوات من الرضاعة رضعوا من أمك، فيجوز لك أن تتزوج بهن. واضح الآن. أما إذا هن رضعن من أمك فتنتشر المحرمية، لا تقل ذلك، ولكن له أخوات من الرضاعة أي من أم ثانية، امرأة ثانية، فهو يصير ابنا لهم، أما أنت لست ابنا لهم، يجوز لك أن تتزوج بأخواته هؤلاء، فيكون أنت أخوها من الرضاعة وهو أخوها من الرضاعة وأنت زوجا لها. نعم يجوز. ما في، اكتفي الى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك.